وأنت كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم له سبحة؟ أسألك سؤال، الرسول له سبحة؟ أنا جاهل، أنا جاهل، ربنا يعلم، أنا جاهل. طيب أسألك سؤال، ليش ما تجاوب؟ الرسول له سبحة؟ اللهم صل وسلم. الله أعلم. الله أعلم. ما له سبحة؟ اللهم صل وسلم. يا أخواننا في سؤال، في شيء؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم زكاة المال للابن؟ لا تجوز للابن. زكاة المال للابن لا تجوز ولا للأب، لأن الابن إذا احتاج يلزم والده أن يصرف عليه، يلزمه نفقة غير الزكاة. قال: ورجل طرد من العمل وله أملاك يريد إيش؟ الإنصاف. إيش الإشفاق؟ إيش الإشفاق عليهم ولا كيف؟ ولا يريد إيه؟ له أملاك ولا يريد الإنفاق عليهم، فهل يجوز إيه؟ فهل يجوز، يقول فهل يجوز لي الإنفاق على الزوجة والبنات من زكاة المال؟ لا، زوجة والبنات تنفق عليها من غير زكاة المال، ما يجوز. ترمي عصفورين بحجر؟ أي نعم، تنفق على الزوجة والبنات من غير الزكاة، وتنفق على الولد إذا احتاج من غير الزكاة. الله المستعان. حياكم الله. ها؟ زوج البنت اي تعطيه الزكاة. نعم، زوج البنت، اولاد البنت، اولاد البنت اذا كانوا محتاجين تعطيهم من الزكاة، لانهم ليسوا من فروعك، يعني على قول. اي نعم. اما البنت فهي تعطيها من غير الزكاة اذا احتاجت. نعم نعم. والعاملين عليها كيف يعني؟ اللي يعمل عليها من؟ اي ابن يعطيه صاحب الزكاة، يعطيه من غير الزكاة، هو من العاملين عليها، لكن ما هم يكون من العاملين عليها الصدقة العامة، الزكاة العامة، يعطيه ولي الأمر، لكن هنا هذا ابنه هو متهم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ها؟ كثرة الجمعيات الخيرية. أي. أي هو صلة الرحم، لا شك أنها صدقة وصلة، ولكن لا تعطي فروعك ولا أصولك، لأنه يجب عليهم النفقة من غير زكاة عليك. أي نعم، صلة الرحم يعني ليسوا من أصولك ولا فروعك، هذا لرحم. نعم، صدقة وصلة. أي نعم. عليكم السلام. مبلغ من المال مدان به لشركة، مبلغ من المال مدان به لشركة، ليس لك، ليس ملكك، ليس لك، لا تجب فيه الزكاة. من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، أن تملكه. نعم. الشركة ليش تدفع؟ أنت اشتغلت مع الشركة وتسلم، اشتغلت مع الشركة وأنت مدين للشركة، ليس أليس كذلك؟ لا، الشركة مدينة لك. الشركة مدينة لك. نعم. يعني عندها لك دين، عندها لك مال. أنا مالي عند الشركة. مالك عند الشركة. الشركة يعني مماطلة ولا تعطيك متى ما طلبت؟ لا، مماطلة. مماطلة. إذا أعطتك تدفع الزكاة لسنة واحدة. سنة واحدة. إذا كانت مماطلة إذا كانت مماطلة وعسرة فمتى ما أعطتك المال تدفع زكاته لسنة واحدة. فهمت علي؟ أي نعم. أما إذا كانت الشركة غير مماطلة وانت خليته على أساس أمانة فتدفع زكاته لكل سنة. أي نعم. مرحبا. هذا يعني هو من سيرة السلف الصالح الإمام مالك رحمه الله يترك الحديث ويترك التدريس إذا دخل رمضان ويتفرغ لقراءة القرآن، وكان من نهجهم أن يختم يعني كل أسبوع مرة أو كل شهر أقل شيء كل شهر مرة، لكن من يختم أقل من هذا يعني أقل من أسبوع لا يعقل. لا تنثروه نثر الدقل، لا تنثروه نثر الرمل نثر الدقل. وقراءته بالتأمل بتأمل معانيه والاستعداد للعمل بمقتضاه لا شك أنه هذا هو الذي أنزل من أجله القرآن. جيد جيد. يعني سؤال الأخ يقول أنه ورد أن فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وهذا الحديث في سنده مقال، ولكن على كل حال هو في فضائل الأعمال ولا بأس. والذي أراه أن الإنسان إذا كان له جزء مخصص يقرأ قراءة يعني حزب مخصص أنه يقرأ سورة الكهف ثم يعود إلى حزبه المخصص، والله أعلم. نعم. ها؟ ثلاثة أنواع بهيمة الأنعام تصرف عليها ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. إيه إذا كنت تصرف عليها ليست سائمة لا ترعى أكثر الحول ما فيها زكاة، لكن إذا كنت تعدها للبيع للقنية إيه ما فيها زكاة إذا كنت تصرف عليها. معي معي جزاك الله خير. معي طيب. ها نعم. إذا كنت يعني مستقرا في خيمة فكل صلاة في وقتها، أما إذا كنت سائرا ودخل عليك وقت الأولى وقت الظهر وأنت سائر فتأخير الجمع أرفق لك فتجمع جمع تأخير. وإن كنت يعني مستقرا نازلا ودخل عليك وقت الأولى فجمع التقديم أرفق بك، وهكذا. يعني شوف أهل عرفات أهل منى يقصرون ولا يجمعون لأنهم مستقرين في الخيام. أين؟ إذا هو نعم إذا هو سائر نعم فإما أن يجمع جمع تأخير الأرفق له أو يجمع جمع تقديم. الأولى التقديم ولا التأخير؟ إذا كان نازلا، إذا كان نازلا لم يرحل بعد ودخل عليه وقت الأولى فالأرفق به أن يجمع جمع تقديم، لأنه والأحوط أيضا لأنه ما يدري ماذا يحدث له. أي نعم. أما إذا كان سائرا ودخل وقت الأولى فإن جمع التأخير أرفق به، والله أعلم. نعم. تعال تعال عندك سؤال تعال قريب. نعم. تكبيرة الإحرام لما هو بنت. أنا أسمعك ما شاء الله. كبر وأنت واقف، كبر وأنت واقف، كبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف، ثم إن أمكنك أن تكبر الثانية تكبيرة الركوع كبر، ما أمكنك تكفيك عن تكبيرة الركوع. ما لم ينقطع صوت الإمام بقوله سمع الله لمن حمده. واضح إن شاء الله. أين؟ نعم عندك سؤال يا أم؟ فضل أصبر أصبر أصبر أصبر ها. اي بس ما تخرج من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة. اي ما تخرج من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولو كان خيرا لسبقنا اليه. انما اذا جئت في سفرة اخرى تعتمر عمن شئت مرة واحدة. واضح الكلام؟ لو معايا زوجتك وقبلتها معك زوجتك وقبلتها وانت محرم؟ لا بعد ما عملت العمرة. بعد ما عملت العمرة خلاص وتحللت ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. مش الواحد ممكن يعمل عمرتين في سفرية واحدة؟ في سفرة واحدة تخرج من مكة إلى التنعيم أو الجعرانة بقصد تكرار العمرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول خذوا عني مناسككم في حجة الوداع. كم حج معه من الناس؟ آلاف. ما في واحد خرج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. حتى أقول لك أبلغ من هذا، عبد الرحمن بن أبي بكر خرج بأخته أم المؤمنين ليعمرها من التنعيم. هل ذكر لنا أن عبد الرحمن أحرم بعمرة؟ ما ذكر، ما نكر. ولو فعل لذكر لنا. قول بعض الناس هذا من المسكوت عنه، ما لا يليق بالصحابة أن يسكتوا عن أمر من أمور الدين. لو فعل عبد الرحمن بن أبي بكر إحراما لنقل لنا كما نقل لنا فعل عائشة رضي الله عنها. وعائشة لها عذر، عائشة لها عذر، أحرمت بعمرة مفردة متمتعة فنزل عليها الحيض ومدة الحيض طويلة وداهمهم الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج إلا ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فرفضت العمرة، فعلت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأهلت بالحج. وبعد فراغها من الحج في نفسها تلك العمرة التي رفضت، وتريد أن تنصرف بعمرة منفردة كما انصرف صويحباتها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها مع أنه أفتاها وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ومن العلماء من قال إنها قارنة لكنها تريد عمرة مفردة، وألحت بذلك. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم، ما الذي يمنعه؟ وصل التنعيم خلاص، التعب حصل، لكنه لم يفعل ذلك. ولو فعل ذلك لنقل لنا، الهمم متوافرة لنقل ما يفعل مثل عبد الرحمن بن أبي بكر. لكن لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل اكتفاء بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، واقتداء بقوله خذوا عني مناسككم. ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. وقد سبقني إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله و الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح يقول وما اعتاده كثير من الناس من الخروج إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، من الخروج إلى التنعيم، يقول هذا غير مشروع. لكن بقي شيء، لو أن جاهلا خرج إلى التنعيم وخالف ثم قال لبيك عمرة، قلنا تلزمك العمرة وأتم الحج والعمرة لله، خلاص تلزمك العمرة لا بد أن تتمها. فهذا مثل النذر، مثل نذر نعم للمصلحة، والنذر يعني الابتداء به مكروه والوفاء به واجب. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم مرحبا أهلا وسهلا. أيوة إن شاء الله اليوم. نعم اللي جاي من سفر. أي نعم. شوف الشرع ما ينبني على أنك عاوز، الشرع لابد أن يكون وفق الوحي وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت قد اعتمرت فيما سبق عن نفسك إذن اجعل هذه العمرة عن ابنك. أه؟ ما في مدة محددة. لا ما في مدة محددة. إذا تكرر جيت إلى مكة وأخذت عمرة ثم جيت إلى المدينة وأردت الرجوع، أردت الرجوع إلى مكة، جيت في المدينة من قصد زيارة ثم أردت الرجوع، لك أن تعتمر لأنها مسافة قصر سفر آخر. وهكذا ولو من سنوات قديمة أخذت عمرة خلاص أنت ما نقضتها ولله الحمد. هل نقضت عمرتك بترك الصلاة؟ هل ابنك يترك الصلاة؟ خلاص تعتمر عن ابنك ولك مثل أجر عمرتك، مثل أجرها من غير أن ينقص من أجره شيء. لبيك عمرة عن ولد ونعم الأب. نعم مرحبا. أه؟ أي ما كملت وشبة نزل عليها الحيض. أه؟ عشر سنوات لكنها يعني بلغت. تقول عائشة تزوجت بعد، لكن ما تزوجت ولا أي يعني هي رفضت العمرة الأولى وما زالت محرمة، ما زالت محرمة. أي نعم. إذن جاءت بإحرام أو جددت الإحرام أي لعمرة أخرى، هي بدل العمرة الأولى، ما في فدي، ما أرى فدي هنا. لكن لو تزوجت أو كان لها زوج لنا كلام آخر. أي نعم الحمد لله. لأنه ما يصح العقد. أي نعم. وأيضا يصير فيه فدي لو تزوجت. نعم هي إذا جاء للمدينة من أجل زيارة وأراد الرجوع نعم يعتمر مرة أخرى، لأنه سفر 500 كيلو من المدينة إلى مكة ومسافة السفر 85 كيلو. أي اعتمرت عن نفسك خلاص اعتمر عن نفسك وادعو لأمك. لا يعني ممكن تطوف عنها سبعة أشواط فقط، طواف فقط. أي نعم. أي لا طواف، طواف البيت، أما الصفا والمروة ما تفعل. وتدعو لها إذا جيت في سورة ثانية تعتمر عن أمك إن شاء الله. سبحان ربك رب. يقول الأخ اسمعوا شو يقول أخونا، يعترض على الجواب أخونا، يقول والدته حية أمك حية. أه؟ مرأة كبيرة ما تستطيع، يقول حية بس ما تقرص. أه؟ الله يرزقك رضاها وبرها. شوف هذا الشايب جزاه الله خير نبهنا لهذه الدعوة المباركة، يقول اللهم ارزق الله يرزق رضاها، وهذه لا شك انها غاية عظيمة. حينما ترزق رضا الوالدة او رضا الوالد لا شك انه يعني مطلب نفيس. نسأل الله ان يرزقنا واياكم رضاهم ويغفر للميت منهم ويرزقنا رضا الحي منهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.